ياللي انت غاوي الكلام، كلامك تملي ملوش شدام، اصل الكلام بتوزن، اصل الكلام بتوزن، بس الميزان عندك ملوش عضام. صعيدي واصله صعيدي، صعيدي واصله صعيدي، اسمع حكم له ديون سولد فضام، اسمع حكم له ديونس، ديونس ولد فضام. اسمع تمام الكلام، اصل الكلام اصله، اصل الكلام اصله صعيدا. تويتر فيسبوك وفلاتني سوانجي بتاعك، هاشتاج وتويتر فيسبوك وفلاتني سوانجي بتاعك. مزاجنجي بحب التحوير، مزاجنجي ماليش في التافيل، مزاجنجي بحب التحوير، مزاجنجي ماليش في التافيل. ولد فضة بيخد خطة، ولد فضة هلس يا بطة، ولد فضة بيخد خطة، ولد فضة هلس يا بطة. فضة بيخد خطة، صعيدي جد بحب البربشة، ولد فضة بيخد خطة، هاشتاج وتويتر فيسبوك، ولد فضة بيخد خطة. ايه الدنيا ايه الحوار، ولد فضة بيخد خطة، انا صعيدي بطلع.